الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه عن النار، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل النداء في ختام اللقاء يقوم مغفورا لكم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي، هنيئا لكم هذا الجلوس وهذه الدقائق، فإنكم ترتعون في رياض الجنة. الملائكة تنزلت، والله جل وعلا يذكر الملأ في ملأ خير منه، وهنيئا لنا إن قبل مولانا. اللهم لا تردنا خائبين. كنا في الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا في الدرس الأول عن الآداب، ومقدمة لازمة في الآداب. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن أهم الآداب، وهو أدب العبد مع ربه. وفي هذا الدرس سأخصصه في الحديث عن أدب المؤمن مع نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الدرس القادم سننطلق في المتن الجميل للفقيه ابن مفلح، لنتحدث عن أول المتن وما سطر فيه، لأن طالب العلم إن لم يعرف حقه، أقصد حق الله عليه وحق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتأدب معهما، فالعلم الذي سيناله جهل. ولذلك أتقانا هو أخشانا، أتقانا أخشانا لله. ولن تكون من أهل الخشية حتى تعرف الله، ولن تعرفه حتى تتأدب معه. ولذلك البعض منا يعتقد أن الآداب إنما هي ما علم الوالد ولده كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتخلى، هذا من الأدب. لكن يقود الآداب جميعا أن يعرف حق الله فيعظم جناب الله، ويعرف حق محمد عليه الصلاة والسلام فيحبه ويعظم جنابه ويتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما نحن أيها الأحبة، تستطيع تسأل الإنسان كم مرتبك، ما مؤهلك، ما وظيفتك، ما اللغات التي تتحدث بها، وتسأل عن جميع فنون العلم الذي يتفنن بها. فإذا رأيته مثلا بصق في المسجد أو رمى منديلا على الأرض، تقول يا أخي قليل أدب هذا. طيب يا أخي معه دكتوراه، خل عنك ولو معه الدكتوراه فإنه قليل أدب. كما قلنا في الدرس، واحد يتحدث مع الناس بتعالي وشايف نفسه ويمشي كالطاووس بين الناس وهو ما أخذ دكتوراه في الأخلاق، تقول يا ليتك جلست على أولى ابتدائي ولوك ما أخذها ليلي، ها؟ ولا هذه الأخلاق السيئة العفنة، ماذا استفدت من علمك؟ كان الحبيب بساما صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك طالب العلم الذي لا يعرف سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك يحبه حبا يفوق حب النفس والوالد والولد. إي والله، عمر رضي الله عنه عندما قال للحبيب وهو صادق: إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، ما بعد بلغت الإيمان. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. رتب الأوراق، كيف أحبه؟ أحب نفسي أكثر منه، وما أنقذني الله من النار إلى الجنة إلا به. والله إنك أحب الناس إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. والذين يدعون حب محمد صلى الله عليه وسلم كثير، لكن الزعم يختلف. أنت الآن ابنك، لو تقول يا بني لا تخرج، وخرج. أعطني الماء ورفض وقال لك في آخر اليوم مع هذا أحبك، تقول كذبت. دليل الحب الاتباع والاستماع والانقياد. ولذلك لو عرضنا أنفسنا على حب محمد صلى الله عليه وسلم سنجد أن البعض معاشر الأحبة للأسف ما أخذها ها عند أو نأخذ راسب في منهج حب الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض في الأدب معه صلى الله عليه وسلم. أعطيكم واحدة كذا من قلة الأدب مع رسول الله أن تكتب قال صلى الله قال محمد أو قال رسول الله ثم تضع صاد، صاد باختصار صلى الله عليه وسلم، هذه قلة أدب. أو صلعم صاد لام ميم حتى تكون اختصار الصلاة والسلام، هذا قلة أدب معه صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تكتبها حتى تأتي يوم القيامة شاهدة لك؟ البعض منا من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ما صلى عليه لا حول ولا قوة، وكان بخيلا. أتدرون من البخيل؟ الله ورسوله أعلم. قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتربية الأبناء والنشأ على هذا الأدب، والله من تأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون متأدب مع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، مع الوالدين لأن حقهما بعد حق الله، مع الصغير الكبير لأن الحبيب أو أمر عليه الصلاة والسلام أن يوقر الكبير، مع صاحب القرآن لأن صاحب القرآن من إجلال الله إكرامه، خلاص تنقاد الآداب معه في الحياة. إذن أيها الأحبة، نحن مع محمد عليه الصلاة والسلام نتأدب معه لأن الله أمر بالأدب معه وأمر بتوقيره، توقروه وتعزروه. التوقير بل أنزل الله سورة في كتابه جعل صدرها تأدب وتأديب الصحابة مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنها سورة الحجرات، سورة الآداب. إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ويقول إن الذين يرفعون أصواتهم، مش الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط الأعمال لأن الصوت ارتفع، أحبه ارتفاع الصوت قد يحبط العمل. حتى إن ثابت بن شماس خطيب الإسلام خشي أن يحبط عمله. إذن آدابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو درسنا هذا اليوم، درسنا معه صلى الله عليه وسلم. وهناك إضبارة وجمع من الآداب نتحدث عنها أيها الأحبة، وهذه الآداب منها أو جلها ما هو واجب لازم. مثال: أن تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرا، هذا نافلة وسنة مؤكدة، لكن أن يذكر عندك ولا تصلي هذا ذنب وخطيئة. ولذلك بعض الآداب نافلة وبعض الآداب واجبة. وقلت لكم أن معاشر الأحبة في الدرس الماضي أن سؤال القبر وأسئلة اللي تحت الأرض، طباق الأرض، أسئلة القبر هي التي تزن حياة الإنسان فوق الأرض. ما الذي سيسألنا الله عنه تحت الأرض؟ سيسألنا عنه جل وعلا، ثم عن محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عن دين الإسلام. باختصار كل العلم يدور على ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والذي يبعد عن هذه الأسئلة الثلاث تطيش حياته ويختل خطاه وتزل قدمه، ومهما تعلم وتعلم وتعلم فإنه لن يصل إلى العلم، لأنه ما عرف الله جل وعلا وما عرف حق نبيه عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل معاشر الأحبة، ولنبدأ مع أول أدب من آدابنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعضنا في البيوت أحبابي يعلم الولد الأدب مع أمه، ويعلم الولد الأدب مع أبيه، يعلم الابن الأدب مع الضيف، وهذا سنأخذها في الآداب الشرعية، ولكن جميل أن نقود الآداب أن نتعلم الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأدب مع أن يكون عندك في البيت كتاب تقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لتحبب أبناءك في محمد عليه الصلاة والسلام. يميل من الأدب أن يرتفع صوتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيصلي البيت على محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الأدب؟ أن نسأل مسابقة في البيت من هي زوج محمد صلى الله عليه وسلم الأولى، من هي الثانية؟ ما رأيكم نسأل من هي أم المؤمنين الثانية اللي تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد خديجة؟ ليست عائشة، من اختصار عائشة قبلها واحدة سودة رضي الله عنها، حسن سودة بنت زمعة، وتبدأ ترتقي مع أمهات المؤمنين بتأريخ زواجهن من رسول الله، ما الأحاديث التي روتها، ما المواقف التي وقعت في بيتها، كيف كان الحبيب يداعبهن، كيف يمزح معهن، كيف كان في بيته ومهنة آله. ويبدأ الابن يسمع كان صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يرتقي في حبه. أعود، أول أدب أذكره ألا تقدم شيء من أمور الهوى أو الإرادات أمام قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله يقول في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى أولى؟ أحق بالحب، أحق بالاتباع، أحق بالتحكيم، أحق بأن نخالف الهوى طاعة له عليه الصلاة والسلام. أنا أريد ويأتي سنته فلا أقدم بين يدي سنته هوى نفسي ولا رغبة نفسي، لأنه نجاتي من النار هو. يا بني اعلم أن حب محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لأمك. أمي أنجبتني، أرضعتني، الله جعل حقها بعد حقه جل وعلا، ومع هذا والله لا تؤمن حتى تحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من أمك. صدقون بعض الأبناء لا يعرفوا هذه الحقيقة. من أحب الناس إليك؟ أنت يا أبي، لا خليك، ما أمي، لا أنا، لا من ربي، أقول من البشر، من نبيي عليه الصلاة والسلام. لتترتب الأولويات في الحياة، لأن بعض أبنائنا الآن قليل أدب مع رسول الله. تقول له قال عليه الصلاة والسلام، قال ولو. أعطيكم مثال، رايح للخياط وتبي تخيط ثوب، وصاحب الخياط نزل بالمتر، تعدى الكعب، يا ولد وقف الله يجزاك خير لا تنزل، فإن الحبيب ثوبه إلى هنا وسنته تأمرني ألا أتجاوز الكعب، وما أسفل الكعب ففي النار، ومن جرى رداءه خيلاء له ثلاث عقوبات، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. أعوذ بالله الكبائر، أدخل النار بإنش إنش قماش وغير ذلك قبل. هذا ليس ثوب محمد يا بني، هذا الوجه الذي حلقته ليست سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القزع حلقك لجزء وأبقاءه أمر الحبيب أن يترك كله أو يحلق كله. يا بني هذه سنته، بس ولو يا أبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تقدم العبد بين يدي قول رسول الله بشيء فقد قل الأدب معه، لأننا أمة نتبع أمر نبينا عليه الصلاة والسلام لقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. البعض يأتي حديث فيقدم عقله، تقول له قال صلى الله عليه وسلم، قال بس ولكن البحوث والاكتشافات والمعامل والإعجاز العلمي يخالف هذا. مثال، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، يغمس، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. كليش القرف هذا؟ القرف والله في تفكيرك. أقول قال رسول الله والحديث صحيح، ثم تقدم عقلك واشمئزاز نفسك أمام قول نبيك وبعضهم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال يا أخي وحدة بالفيري وخلاص، يا قليل الحياء من رسول الله، حبيبك يقول اغسله سبعا، إحداهن بالتراب، والتراب بعد جهد طويل اكتشفوا أن لعاب الكلب هناك مادة لا يزيلها لا المنظمات والمنظفات ولا المعقمات، لكن يوجد في التراب شيء يحلل الولوغ، ونحن لا نفرح إذا اكتشف العلم هذا، هم يفرحون إنما نفرح، فرحانين بالنبينا عليه الصلاة والسلام، وهم يفرحون باكتشافاتهم كما يشاءون. إذا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومنها التحاكم. وبعضنا عند قبائل ها يقول بروح للمحكمة الشرعية، قال بلا محكمة، أننا نبغى نروح للشيخ القبلي الفلاني مقطع الحق اللي إذا جيناه رد الحقوق وعطى الحقوق وحط المعاديل ها، وثم بدأ يعزر الناس ويأخذ من أموالهم، أنت عليك 10 شياه وتذبح مدري 10 من النوق وتعطيه جنبية وتعطيه حبيبنا وقف الله يرحمه والديك، أنت الآن تشرع، أفحكم الجاهلية يبغون؟ إن تحكيمك بعقلك وأعرافك مع ورود شرع في ذلك معناه تقدمت بين يدي الله ورسوله، وليس من الأدب، وليس من الأدب. وبعضهم تأكل بيدك، يقول يا شيخ قرف الواحد يأكل بيده، يا الناس المتحضرة المودرن هؤلاء يأكلون بالملعقة والشوكة والسن، انت ايش فيكم كذا؟ طيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام أكل لا حرج أن تأكل بالملعقة، لكن الحبيب قال بل لعق يده. يقال أن رجلا دخل في مطعم فلما أعطي الملعقة رماها فأكل بيده، فقال له الجرسون أو المقدم الطعام لماذا، هل تشك في نظافة هذه الملعقة؟ قال هل أكل بها قبلي أحد؟ قال نعم لكن غسلناها. قال يدي ما أكل أحد قبلي بها وأنا غاسلها، فهذه مستخدمة لي أنا دائما لأكل بها، أما هذه أكل غيري. وهكذا نعم بعضنا تأتي له بهدي وسنة ويجي يقول بس يا أخي هذا لا تفشلنا يا ولدي ها؟ يا أخي الحبيب كيف أكل الحبيب على الأرض وغير اللقمة سقطت، عيب عيب يا ولد لا تأكل اللقمة اللي سقطت، عيب ايش تقولون الناس؟ الرسول يقول فليأكلها وليمط ما عليها، هذا أدب من نبينا. إذا أنت عندك مشكلة مع نفسك ومع الأدب مع نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا أول أدب عدم تقديم شيء من هوى النفس أمام هدي النبي الذي ثبت بالدليل القاطع عليه الصلاة والسلام. من الأدب معه صلى الله عليه وسلم التوقير له، ألا يذكر عليه الصلاة والسلام جاء محمد ذهب محمد. كان في الجاهلية يأتي الرجل حديث العهد بالإسلام أو الذي لم يسلم يقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا قال عليه الصلاة والسلام قال الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أين محمد، قمة التواضع، دخل فما عرفه، تمام، لا يترفع عن الخلق، جلس على الأرض معهم حصير أو تراب وهو في أوساطهم ولباسه لباسهم فلم يتميز عليهم، لكن يقول أين محمد ويعذر لأنه لا يعرفها حديث عهد. أما نحن فبعضنا يقول جاء محمد وقال الكافر ويلك يا محمد ويبدأ يسولف لنا عن التاريخ ونسي أنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. توقيره تعظيمه وألا ترفعه عن درجة البشرية، من الأدب معه ألا ترفع عن درجة البشرية. ولذلك عندما أتى الصحابة يطرونه يثنون عليه قال الحبيب لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك بعض الشعراء إذا أراد يمدحه رفعه من درجة البشرية إلى درجة الألوهية، جعله عليم بذات الصدور وجعل نواميس الكون لا تتحرك إلا به، وبدأ يعظمه بتعظيم لا يليق إلا بربه، ربه جل في علاه، أكرمه بوصف ماذا؟ النبوة والعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده جعله عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فجعله عبد. ولذلك من الأدب معه ألا تصفه وتغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام يكفيك إيش؟ أما يكفي أنه ولد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ وتأملوا في هذا الحديث، حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر، يعني لا أفخر على الأنبياء إخوتي، اللهم صل على محمد، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خير من أبيه إبراهيم وخير من كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام وخير العالمين، وله المنزلة والمكانة والدرجة الرفيعة التي لا تليق إلا به، وهي الوسيلة التي نسأل الله، اللهم بلغه الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين، هذه التي لا تنبغي إلا له، ومع ذلك عاش متواضعا. نعم نصلي عليه، ننشر سيرته، نترضى عن أصحابه، لكن لا نتجاوز. ولذلك بعض الخلق في بعض المواسم التي، وهي أيضا من الأدب معه، من الأدب معه، خلنا ندخل فيها، من الأدب معه ألا تزيد في دينه ظنا منك أنك تبلغ رضا، تفعل شيء ما فعله وما أمر به وتريد ماذا؟ تريد أن يرضى عنك، هذا مستحيل. أنا لو عندي سيارة وأقول لابني لا تغسلها ويغسلها معنى تعب، وش يقول؟ يا أخي يا قليل الأدب يا البعيد، أقول لك لا تغسلها بس أفضل، أنا ما أنا لا أريدك أن تفعل، لهدف عندي مثلا، مثال لله المثل الأعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم مات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وقد كمل الدين. يجي شخص يريد أن يستدرك على دينه، هذا قلة أدب وحياء معه، ويمكن سمعتم ذلك وتعرفونه، مثلا الاحتفال بالمولد بالإسراء والمعراج بالوفاة بأي أمر لم يكن في عهده ولا عهد الخلفاء الراشدين من بعده، فإن أي أمر ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الصديق ولا الفاروق ولا ذو النورين ولا أبو تراب علي رضي الله عنهم أجمعين بعد ذلك، فإن ذلك ابتداع. الابتداع قلة أدب مع رسول الله. في رجل أراد أن يحرم من ذي الحليفة، ذو الحليفة ميقات ماذا؟ ميقات أهل المدينة. فقال لأحد الأئمة إني أريد أن أحرم من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرجع وراء 11 كيلو كذا وأحرم من ذاك القبر صلى الله عليه وسلم الذي، الإنسان اللي يبغى يبتدع يعطيك عاطفة، ها آهات، ها يعطيك الآهات عشان تدمع عينك، ذاك الذي ما عرفنا الطريق الحق إلا به، ذاك الذي علمنا ومات، أريد أن أعلن التلبية من تحت عتبات حجرته النبوية الشريفة. بعدين قال إياك أن تفعل. قال لما؟ يعذبني الله بأمتار رجعتها عن الميقات قليلا. قال لا، يعذبك الله لأنك خالفت أمره، ولأنك تظن أن فعلك هذا استدراك على دينه، وأنك دللت الأمة على شيء ما دلهم هو. يعني الله يحفظ، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا قول عبد الله ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن من الأدب معه الوقوف عند سنته، الوقوف عند سنته لا تتجاوزها، لأن من تجاوز سنته ابتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام الانقياد التام لطاعته، حتى ولو خالف الهوى، حتى ولو خالف الهوى. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فجعل طاعته بوابة السعادة في الحياة. وارفع رأسك، من الأدب أن ترفع رأسك بسنته. البعض منا عبث بلحيته، يقول يا شيخ الناس وش يقولون، بعضنا أحيانا ما يؤذن في بعض البقاع، يقول يا شيخ نؤذن يعني نقلق الناس كذا وخلينا صلاة بدون كذا. يا أخي سنته، ارفع الأذان بها ولا حرج، وارفع رأسك بها. الثوب يا شيخ بس الثوب قصير كذا، صدق ما يجي على الجزمة صح. سبحان الله العلي العظيم.

كثرة الصلاة والسلام عليه. أولى الناس يوم القيامة به أكثرهم عليه صلاة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك الله جل وعلا أوكل بالرد على الصلاة ملك يرد على الأمة، وتعرض صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا أولى الناس بالشفاعة يوم القيامة، تصور تريد يشفع لك وأنت يمر يوم كامل ما صليت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، 100، 200، 1000، 2000 على استطاعتك. ويجب عليك إذا كان في الصلاة أو إذا ذكر عليه الصلاة والسلام من الأدب معه أن نكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام عدم رفع الصوت عنده صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول قائل كيف عنده فقد مات بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم نعم، مما بقي من أدب عدم رفع الصوت عند قبره، من الأدب ألا ترفع صوتك، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن عدم رفع الصوت عند القبر، ومن الأدب ألا تدعوه فتشرك. يا رسول الله وحياة محمد عليه، هذا شرك، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقسم بعمره، من كان حالفا فليحلف بالله أو النبي، شرك، لأن النبي لا يقبل أن يحلف به، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الشرك الأكبر المحبط للعمل عند القبر يسأل يا غوث يا رسول الله، غوث يا أغثني أنقذني هب لي أعطني الشفاعة. يا أخي تعبد رسول الله؟ لا يا شيخ أنا ما أعبد رسول الله، أنا أتوسط بالرسول الله عند الله. هذا الشرك الأكبر المحبط للعمل، هذا شرك الجاهليين الأول. رسولنا يصلى ويسلم عليه، يسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، اللهم جازي نبيي عني خير ما جازيت نبيا عن أمتي. هذا الذي يجوز السلام عليه وعدم رفع الصوت بذلك. والصوت من الأدب معه عدم رفع الصوت في مجالس دراسة سنته، حلق العلم ونحن نجتمع ندرس السنة أو الآداب أو نفسر القرآن، البعض قد يتكلم مع زميله، البعض قد يرفع الصوت، البعض قد يقهقه، البعض قد يأتي بابنه يلعب، والبعض قد لا يركز مع الواتس يا الله خير، وتجد أنه هذا لربما دخل مع في قلة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كان علماؤنا من علماء السلف رحمهم الله جميعا عند التحديث عن رسول الله؟ كان الإمام مالك وغيره كانوا يغتسلون ويلبسون الجبب ويلبسون أجمل الثوب ويشدون العمائم، وكان بعضهم لا يحدث عن رسول الله كالإمام مالك إلا وقد توضأ، وكان يبسط اليد لا يقول بها كتفا هكذا ولا يتكئ، فإذا قيل له ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في كذا، وإن كان متكئا جلس وجلس جلسة التشهد كأنه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي أدب هذا، فكيف بمن يرفع الصوت؟ وكانوا لا يحضرون دروس العلم في بأي ثوب، وكان بعض كأن على رؤوسهم الطير، كل ذلك كأنما هم ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكم لأبنائنا، كم يحتاج أبنائنا في درس الحديث في المدارس ودرس القرآن في الحلق في المساجد والمحاضرات أيضا في المساجد، كم نحتاج أبنائنا، نقول يا بني إذا قيل قال الله قال رسوله فاسكن ولتسكن جوارحك، فإنما الملائكة قد حفت والرحمة قد نزلت ورب العالمين قد باها بأهل المكان ملائكة السماء، فاسكن حتى تكون من أولئك الذين يباها بهم. أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأدب معه عليه الصلاة والسلام متابعة الأذان وسؤال الله الوسيلة بعدها لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكم من أذان رفع والبعض منا يتحدث مع صاحبه، ورفع الأذان وهذا يأكل طعامه، بل رفع الأذان وهو ينظر إلى المنكر في شاشته، وهذا من قلة الحياء والأدب مع الأذان ومع رسول الله. أحبابي، أحباب محمد عليه الصلاة والسلام بإذن ربي أن شفاعته قد حلت له، لأنهم من يوم أن يسمعون الله أكبر وهم يكبرون الكبير المتعال، فإذا ختم دعوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة، لكن الذي وعدته وقف. هذا الدعاء الذي هو سطرين يجعلك من المتهيئين والمتأهلين لشفاعة محمد بن عبد الله. تصور والملائكة قد جذبتك للعذاب، يأتي حبيبك عليه الصلاة والسلام ليشفع لك فتعود إلى جنات النعيم. الله أكبر، ما أجملها. لذلك من الأدب مع الحبيب أن تسأل الله له الشفاعة، لأن الوسيلة أقصد الوسيلة والمنزلة العالية، لأن هذا من حقه عليك لأنك تحبه، ومن إعلان فضله عليك عليه الصلاة والسلام. ومنها الذب عن عرضه. إذا أتى أحد يستخف برسول الله أو ينقص قدر سنته أو يضحك على المنتسبين بسنته، الذب عنه، أو من يسخر برسول الله وكان كافرا كمن رسم كاركترات وغيرها، إن غيرتك بالذب عنه الغيرة الشرعية المنضبطة، الغيرة الشرعية المنضبطة، وذلك بأن تقيم عليه الحجة، بأن تخبره عن سنة رسول الله، وأن هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ليس كأحد من الناس، وأنه عليه الصلاة والسلام على للأمة أو على الأمة حق له واجب، وأن ما قلت هذا استخفاف. كبعضهم يروي بعض الأحاديث يقولون أن أبا هريرة قد قال، والله يا شيخ، فيستخف بصحابته، أو يقول رواه النسائي، والله ما ندري النسائي ولا أبو داود، لكن والله أنا في السنة عندي نظر. ها، عياذا بالله، أنت مو بالسنة عندك مرأة نظر، أنت قلبك فيه فساد، قلبك فيه فساد. فما أجمل أن تذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدب معه ألا تروي حديثا عنه إلا وقد تأكدت من صحته، حتى لا تكون ممن يكذب عليه. فحبيبنا يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعضنا يأتي في الواتس يجير أحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: من قال كذا فله 15,000 حسنة، ومئتين نخلة، وعشرين، اصبر الله يرحم والديك. هل هذا حديث؟ قال: والله ما يقولون قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عليه الصلاة والسلام، ما درجة الحديث؟ قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون لا أصل له، قد يكون ليس له شواهد، وأنت بس حدد ترسل، حدد انشر تؤجر، حدد تنشر تؤزر، مو بتؤجر، تؤزر من الأذر ومن الذنب. فإياك أن تنقل شيئا من سنته. من الأدب معه أن تقول: قال عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. أصبر، هل تعرف أنه قاله؟ قد يكون ما قاله، فتكون مع الكاذبين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن من الأدب معه ألا نذكر حديثا ونسنده له أو ننسبه له عليه الصلاة والسلام إلا وقد تأكدنا من صحة هذا الحديث. لأننا بعضنا يقول: أنا أريد أن أنشر السنة، لا حرج، لكن فلتكن سنة لا تكن موضوعة من الموضوعات. ومن الأدب معه أن تختم دعاءك بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. والله إن من أسباب إجابة الدعاء أن تختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه، الصلاة والسلام عليه. ولذلك في الحديث: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه، عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما صلى رجل والحبيب يراه رفع يديه فقال اللهم اغفر لي دع. قال الحبيب أما هذا فقد عجن. وكثير منا عجن بسرعة. فأمره بماذا؟ قال احمد الله وأثني عليه ثم صل على محمد عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما شئت. فلك أن تبدأ أو تختم بالحمد وبالصلاة والسلام على رسول الله. فمن الأدب ألا تدعو دعاء إلا وصليت وسليت على عليه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدب معه من المنة، يا أخي هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام هل له علينا معروف؟ اللهم صل على الحبيب له عليك معروف، والله ما أنقذنا الله من النار إلا به، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. له معروف، لماذا لا تجعل أحيانا دعاءك كله صلاة وسلاما عليه؟ وتعرفون الحديث عندما أبي أيوب كم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع الشطر، حتى قال وإن شئت إن شئت أي وإن شئت فزد، حتى قال أجعل صلاتي لك كلها أي دعائي. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، نسأل الله الكريم من فضله، صل عليه وأكثر من الصلاة والسلام عليه. أيضا من حقه عليه الصلاة والسلام الترضي على أصحابه وعدم الخوض فيما وقع بينهم، لأن أصحابه مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عليهم وعنهم، والله قد رضي عنهم. شهد بيعة الشجرة كم؟ 1600 صحابي. الله قال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثم يأتي بعض المهرطقين المنحرفين من بعض العقائد الشركية فلا يترضى عن أصحاب رسول الله بل ويلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم يقول إني أحب رسول الله. كذبت، فإن من سب وزراء النبي وأصحاب النبي فقد سب النبي عليه الصلاة والسلام. فنترضى عليهم ونمسك عما وقع بينهم. صدقون بعضنا يمكن واحد جالس معنا ما يحب معاوية رضي الله عنه، صدقون بعض الناس على معاوية نفسه، ومعاوية خال المؤمنين أخ لرملة، وما وقع بينه وبين علي رضي الله عنهما كان نبوءة من نبوءات محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الحبيب ما الذي سيجري. وأبو ومعاوية رضي الله عنه والله ملء الأرض بعد الصحابة من ملء الأرض من الموحدين، لا نساوي حذاء في رجل معاوية رضي الله عنه. لكن كتب التأريخ من أراد أن يلوثه. يا شيخ هو سبب انشقاق الأمة؟ كذبت، وهل الأمة من شقت إلا بعد معاوية؟ حبيبنا ذكر لنا الخلفاء الراشدين وأخبرنا أنه سيكون الملك بعد ذلك عضوضا، هذه نبوءته وهذا قدر ربي وهذا واقع الخلق الذي خلقهم الله عليه. أنا أغير في الكون بماذا؟ أنت أبوك لو أخطأ على أمك تقول الله يرضى عنه، أخطأ لكن أبوي الله يخليه لي، صحيح؟ راضي على أبوك مع أنه قد يكون ظالم، فكيف على معاوية رضي الله عنه مع أن معاوية نعم الحق مع علي رضي الله عنه، لكن قولنا الحق مع علي لأن الرسول قال تقتلك الفئة الباغية، قالها لعمار، وعمار كان مع فئة علي رضي الله عنه. لكن مع ذلك كله نمسك، هذا من الأدب مع رسول الله، نمسك عما وقع بين أصحابه ونترضى عليهم ونعتقد أن من أصاب له منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأظني أطلت عليكم وزدت عن الوقت. أيضا من الأدب معه ترك الحرام إذا عرفت أنه حرام، لأن فعل الحرام وقد حرمه خير الورى صلوا عليه عليه الصلاة والسلام مشاقة له. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من حقوقه، وأختم بذلك أيها الأحباب، أختم بآخر حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام، دراسة سيرته حتى تعرفه. أسأل سؤال، كم عدد إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ أجاوب 7. سيقول واحد: والله ما علمت أنهم 7 إلا الآن. 7 إخوة من الرضاعة؟ نعم. تستطيع أن تعددهم؟ البعض لا يستطيع إلا باستخدام جوجل جزاه الله خير. فنقول له: هذا محمد صلى الله عليه وسلم أحد أسئلة القبر، أنت تحبه، اقرأ سيرته واعرف تفاصيلها، فمن الأدب معه أن نعرف سيرته، لأن سيرته عبادة، ولأن حياته عبادة أن نعرفها. وبعضنا عرف كل شيء إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف أسعار الرز وأين يزرع الأرز والبلاد المصدرة للأرز، لكن ما يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم ولا سيرته. البعض يعرف اسمه ويردد اسمه إلى العاشر من أجداده، مع أنه نعم هذا جيد، لكن أن تعرف محمد بن عبد الله ابن من؟ من منا يحفظ اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان بعيد؟ طيب إلى فهر؟ قال بعض منا لا يستطيع أن يتجاوز عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ثم يقف. هاشم قبل أم عبد مناف؟ وهل من أجداده عبد الدار أم عبد مناف؟ قصي بن كلاب جد لمن من أجداده؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن الأدب معه أن نعرف سيرته وأن نقرأها، وأن يكون الكتاب في البيت، وأن نجري المسابقة في البيت، وأن نردد خبره، وأن نتحدث عن سيرته وعن غزواته وعن سراياه وعن أصحابه وعن منامه وعن شربه وعن الصحابة. حتى النخامة إذا بصقها تسابقوا يدلكون بها أبشارهم، ولما أخذ المحجم وحجمه أحد الصحابة شربه صحابي من حبه له، وكان بعض شعره عند بعض الصحابة، وعرقه تأتي أم سلمة لتضعه في المسك فيفوح مسكا. طبعا هذا بقايا النبي صلى الله عليه وسلم من آثار بدنه في حياته يتقرب به إلى الله، بعد موته لا. واللي يدعي إن عنده الشعرة وعنده غير ذلك والمكحلة لا يصدق في ذلك، وليس لها بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم قداسة، لكن بقيت أخلاقه وأخباره وأوصافه صلى الله وسلم وبارك عليه، تبقى ما بقي الليل والنهار. شكر الله لكم أيها الأحبة، أطلت عليكم ولدي موعد مع أحد الأحبة الآن، وإلا لقبلت أنوفكم وعيونكم ورؤوسكم. أسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم، واللقاء في الدرس القادم ننطلق مع كتاب الآداب الشرعية للفقيه ابن مفلح، وننطلق مع أول فصل من فصول الكتاب بعد أن قدمنا بمقدمة، ثم كان الأدب مع الله في الدرس الثاني، واليوم كنا مع الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ندرس المتن. نأخذ سؤالا بسرعة. السلام عليكم. ورحمة الله. آمين. في ستكون ذلك مع الآداب. يقول: لو أننا ذكرنا بعضا من أحكام قص اللحية والحجاب وغيره، لا حرج أن يكون ذلك منكم سؤالا، وأختم الدرس قبل الوقت بخمس دقائق، ويكون في ختام الدرس الرد على هذه الأسئلة. الحجاب منه تغطية الوجه، فأعطيكم دليل: لو أن امرأة أردت أن تتزوجها وهي مغطية لوجهها فأخرجت يدها فقالت: انظر يدي ويكفي، تقبل؟ وش تقول لها؟ اكشف الوجه. دليل على أن الوجه هو الجمال. إذن إذا كان الوجه مكشوفا فلماذا يأمر الحبيب المؤمنين برؤية المرأة دام كاشفة؟ لماذا يقول انظر للمخطوبة؟ ما قال الحبيب انظر إلا لأنها مغطاة. هذه أبجدية. ثم إن العلماء يقولون إن وجه المرأة مكان حسنها، فمن كان وجهها حسنا فيجب عليها تغطيته بإجماع العلماء. إذا لا يكشف إلا القبيحة. لو قلنا للحريم ما يكشف إلا القبيحة لتغطى الجميع جميعا، صحيح؟ لأن كل واحدة تقول: لا والله أنا الجميلة، ثم إننا نقول حتى التي يقال أنها غير جميلة هي جميلة من وجه آخر، لأن الذي تراه عيني جميلا قد يراه غيري قبيحا، وما أراه قبيحا قد يراه غيري جميلا. إذن جميع النساء لهن حسن، لأن الله جميل ما خلق إلا الجمال، فالنهاية يجب أن يغطى الحسن هذا. هذه بس تركيبات لا زالت، ونحتاج إلى أدلة بعد ذلك إن شاء الله. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة